بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب ما يكسر فيقصر ويفتح فيمد والمعنى مختلف. باب ما يكسر فيقصر ويفتح فيمد والمعنى مختلف. أي هذا الباب يذكر فيه المقصور مكسورا والممدود مفتوحا بمعنى مختلف، سوى مسلك الأبرار يمم سواءه فداك نفوس عاقهن فداء. سوى مسلك الأبرار يمم سواءه، سوى هنا بالكسر والقصر تطلق على الشيء نفسه، فهي كأنها ضد، كما أنها تطلق على الغير تطلق على النفس. سوى أي نفس مسلك الأبرار، أي طريق الأبرار جمع بر وهو التقي. يمم أي يقصد، يمم الشيء وتيممه قصده. سواءه سواء الوسط، في سواء الجحيم في وسطها والعياذ بالله. فداك، فدا جمع فدية ما يفتدى به، الفداء بالكسر جمع فدية لما يفتدى به. النفوس جمع نفس. وعاقهن حبسهن فداء، الفداء بالفتح والمد يطلق على جماعة الطعام من تمر وشعير ونحو ذلك. المعنى أنك تسلك طريق الأبرار فتتيمم، أي تقصد وتتوخى وسطه وإذا حصل ذلك فإنه تفديك، أي تكون فداء لك نفوس حبسهن الطعام والشراب وملذات الدنيا عن مسلك الأبرار، عن طريق الأبرار أي الأتقياء. سوى مسلك الأبرار يمم سواءه فداك نفوس عاقهن فداء. وحيد عن عين الأهواء تكفى عناءها، حيد أي مل حاد عن الشيء مال عنه، عن عنا، العنا بالكسر والقصر ناحية الشيء. والأهواء جمع هوى، ما تهواه النفس وتحبه. تكفى عناءها، العناء بالفتح والمد النصب أي التعب والإعياء. فعز أي قوة، العزاء أي الفرق، العزاء والعزيم الفرق، عن اليمين وعن الشمال عزين، فرق وجماعات. فعز أي قوة، العزاء أي الفرق، أن يستدام عزاء، العزاء الصبر، ومنه التعزية لأنها حمل المصاب على العزاء الذي هو الصبر. المعنى حد عن عنا أي حد عن ناحية الأهواء، ابتعد عما يجلب لك الهوى، عما يهيجك إلى الصبا. فإنك إن ابتعدت عن أسباب الهوى كفيت عناءه. إن السلامة من سلمى وجارتها لا تمر بواد حول واديها. ابتعد عن أسباب الهوى تكفى عناءها. فالذي تحصل به عزة أي قوة الفرق والجماعات هو العزاء أي الصبر، والصبر هو حبس النفس على ما تكرهه. فاصبر عن طرق الهوى. فالعنى بالكسر الناحية والعناء بالفتح والمد النصب والإعياء، والعزاء بالكسر جمع عزة وهي الفرقة، وتجمع جمع سلامة على عزين، قال تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين جمع عزة وهي الفرقة والجماعة. والعزاء بالفتح والمد الصبر. وذد عن زنا، وأمر زناء بطهره. داده رده عن الماء، المعنى انهى عن الزنا بالكسر والقصر وهو الفاحشة والعياذ بالله. وذد عن زنا. وأمر زناء، زناء بالفتح والمد الحاقن، أي الشخص المتهيئ للبول الذي يعز عليه يغلبه إمساكه الحاقن. مره بأن يتطهر. وذد عن زنا، وأمر زناء بطهره. ولس، اللس الأكل بمقدم الفم، اللس الأكل بمقدم الفم. والقضاء جمع قضة، نوع من الحمض، من النبت الذي فيه ملوحة. ولس القضاء اختر إن دعاه قضاء، قضاء القدر معناه انهى عن المنكر كالزنا، وأمر بالمعروف كالطهارة. فالطهارة الأمر بها أمر بمعروف، والنهي عن الزنا نهي عن المنكر. وإن دعاك القدر إلى أكل، أي ولو دعاك القدر إلى أكل الردي من الطعام فأقنع بذلك، وأعلم أن الآخرة هي الحيوان، وأن الدنيا في الحقيقة إنما هي متاع قليل. وذد عن زنا، الزنا بالكسر والقصر الفاحشة، والزناء بالفتح والمد الحاقن. واللس الأكل بمقدم الفم. والقضاء جمع قضة، نوع من الحمض. والقضاء والقدر. وأكل الربا حذر ذا ربائم. وإن الحمض نبت فيه ملوحة تأكله الإبل أحيانا تحتاج إليه. وأكل الربا حذر ذا ربائم. وإن جزا وليت فوالي العدل يصن جزاء. أكل الربا حذر، احذر من أكل الربا، فهو من الكبائر، بل هو من أعظمها، من الموبقات السبع التي هي أكبر الكبائر. حال كونك ذا رباء، أي ذا فضل. الربا بالكسر والقصر في أصل كلام العرب هو الزيادة، ولكنه أصبح حقيقة شرعية في الكبيرة المعروفة التي يقسمها الفقهاء إلى ربا فضل وربا نسيئة كما هو معلوم. والرباء الفضل. وإن جيزا، الجيزاء بالكسر والقصر جمع جزية ما يؤخذ من الذمي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. جزية ما يدفعه الذمي مقابل تأمينه وإقامته في بلاد المسلمين يسمى جزية، ويجمع على جيزاء بكسر الجيم، كسر الجيم والقصر الجزاء. وإن جزا وليت أي إذا كنت واليا على جمع الجزاء، فوالي العدل تابع العدل القسط. يسنى يرفع لك جزاء، أي أجر. والمعنى النهي عن أكل الربا، فهو من أكبر الكبائر كما هو معلوم، والترغيب في أن يكون الإنسان ذا فضل على الناس، والترغيب في العدل، فإذا كنت واليا على جمع الجزاء أو غيرها فاعدل بين الناس يرفع جزاؤك أي أجرك وثوابك. فالربا بالكسر والقصر كما قلنا هو الكبيرة المعروفة، والرباء الفضل، والجزاء بالكسر والقصر جمع جزية ما يؤخذ من الذمي، والجزاء الثواب والمثوبة، والأجر جزاء. وحجلا وحجلا اجتنب لعبا بها، فمعطى الإلاء إن أبطرته ألاء. الحجلة جمع حجلة وهو طائر معروف، والحجلاء النعجة التي بيضت أرساغها وسائر جسدها بخلاف ذلك. الحجلاء نعجة بيضت أرساغها وسائر جسدها بقية جسدها بخلاف ذلك. اجتنب لعبا بها، لا تلعب بالطير ولا بالدواب، بل اشتغل بما يهمك من أمر معاشك أو معادك. فمعطى الإلاء، من أعطي الإلاء، الإلاء جمع ألا وإلا بالفتح والكسر، وهي النعم، أقصد الإلاء واحد الآلاء وهي النعم. الجمع الآلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في المذلل: وعظم الألية قل فيه ألا، والنعم الآلاء إحداها إلى النعم الآلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان. إحداها واحدة الآلاء إلى بالكسر والقصر، وكالذين جعلوا كاللاتي الأولى كقولك ذل الأولى بالباب. فمعطى الإلى أي معطى النعمة إن أبطرته. البطر هو شدة الفرح كبرا، وهو خلق ذميم. ألاء معناه من كان كذلك فهو بمنزلة الألاء. الألاء شجر حزن، حسن المنظر وثمره مر. الألاء شجر منظره جميل ولكن ثمره مر. فكذلك الإنسان الذي تضلع من نعم الله سبحانه وتعالى وأبطرته، أدخلت عليه الغرور والخيلاء، يكون حسن الهيئة فيما يراه الناس، ولكن هو في حقيقته مثل الألاء، يراه الناس حسنا وهو مر الطعم. وحجلا وحجلا اجتنب لعبا بها، فمعطى الإلاء إن أبطرته ألاء. فالحجلا بالكسر كما قلنا جمع حجلة وهي طائر معروف، وحجلاء بالفتح والمد النعشة التي بيضت أرساغها وسائر جسدها بخلاف ذلك. والإلاء واحدة الآلاء وهي النعم، والألاء شجر حسن المنظر مر الثمر. ولا تلهك المعزى بمعزى، واعتبر بذفراء وذفراء فذاك وفاء. المعزى جمع ماعز، وهي قسم من الغنم. الغنم صنفان: الضأن والمعز، والأنعام كلها تنقسم إلى قسمين. الإبل صنفان على ما قد ذكر أئمة الفقه، وهكذا البقر، وهكذا النوع المسمى بالغنم فهو صنفان، وذي هي النعم. الإبل تنقسم إلى قسمين وهي البخت والعراب، والبقر ينقسم إلى قسمين الحمر والجواميس، والغنم تنقسم أيضا إلى قسمين الضأن والمعز. فالمعز قسم من الغنم كما هو معلوم. ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين. ألا إن لا تكن إبل فمعزى كأن قرون جلتها العصي وجادلها الربيع بواقصات فآرام وجادلها الولي إذا مشت حوالبها أرنت كأن الحي صبحهم نعي تروح كأنها مما أصابت معلقة بأحقيها الدلي فتوسع أهلها أقطا وسمنا وحسبك من غنى شبع وري. ألا إلا تكن إبل فمعزى كأن قرون جلتها العصي وجادلها الربيع بواقصات فآرام وجادلها الولي. هذا ينسب إلى مرير قيس. ولا تلهك المعزاء بمعزاء. المعزاء بالفتح والمد الحجارة الصغيرة. قال الشنفراء إذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي تطاير منه قادح ومفلل. واعتبر بذفراء. الذفراء بالكسر والمد نقرة التي تكون خلف الأذن. نقرة خلف الأذن الذفراء. الذفراء بالكسر والقصر نقرة خلف أذن البعير. نقرة خلف أذن البعير. والذفراء بالفتح والمد اسم جنس ذفراءة وهي بقلة خبيثة الرائحة. وهذا كله يشترك في خبث الرائحة لأن ذفر البعير تنتن عادة من العرق يعرق. ولا تلهك المعزى جمع ماعز بمعزاء بالفتح والمد وهي الحجارة الصغيرة. والذفراء بالكسر والقصر النقرة خلف أذن البعير. يقال أذن بضمتين وبضم في السكون. وقد قرأ نافع بالتسكين في القرآن كله والجمهور يقرأون بضمتين. وكل ذلك فصيح مسموع في كلام العرب كما هو معلوم. هي النقرة خلف أذن البعير. وذفراء بالمد كما قلنا اسم جنس ذفراءة وهي بقلة خبيثة الرائحة. باب ما يكسر فيقصر ويمد باختلاف المعنى. هذا باب المكسور فيه المقصور والممدود فيه كلاهما مكسور. كلاهما مكسور والمعنى مختلف. ورب حما صان الحماء به عفا فأقفر حتى ليس فيه عفاء. الحما بالكسر المكان المحمي. وفي الحديث ألا وإن لكل ملك حما. ألا وإن حما الله محارم. فالحما بالكسر والقصر المكان المحمي. صان الحماء بالكسر والمد المحاماة. الحماء المحاماة أي المقاتلة دون الشيء والممانعة. عفا. العفا بالكسر والقصر خيار الشيء منه العفوة لخيار ما في القدر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام وعفوة القدر مع العفاوة خيارها الرغوة الرغاوة وغشوة الكافر والغشاوة لقلبه المظلم كالحجاب. وعفوة القدر مع العفاوة خيارها. العفوة والعفوة والعفوة وكذلك العفاوة بالتثليث أيضا خيار ما في القدر أي ما يؤخذ من القدر لكي يخص به من يراد إكرامه. فالعفاء أيضا هي كذلك خيار الشيء. فأقفر خلا حتى ليس فيه عفاء. العفاء بالكسر والمد ريش النعام أو ما كثر منه. معناه رب حما صانته المحاماة فصانت خيار ما فيه ثم أصبح خاليا بعد ذلك حتى من ريش النعام. والمعنى أن الدنيا لا تدوم على خير فما فيها خير إلا وهو زائل. فالحماء بالكسر المكان المحمي والحماء المحاماة والعفاء خيار الشيء والعفاء ما كثر من ريش النعام. وكم باللواء من ذي لواء وذي بناء عليه لأيدي الحادثات بناء أو بأيدي الحادثات بناء. اللواء بالكسر الرمل الملتوي الرمل الملتوي. قال مرو القيس كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. بسقط اللواء أي الرمل الملتوي المعوج. وكم باللواء من ذي لواء. اللواء بالكسر والبد والراية. أو هو علم دون الراية أصغر منها. الرايات التي يرفعونها في الحرب تسمى أعلام وتسمى ألوية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع اللواء إلى بعض أصحابه في الحرب كما هو معلوم. وقد دفع اللواء يوم بدر لمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، ودفع إليه اللواء أيضا في غزوة أحد حتى استشهد رضي الله تعالى عنه، وهو رجل من بني عبد الدار وهم أهل اللواء في قريش. وكانت قريش لا تدفع ألويتها في الحرب إلا إلى رجل من بني عبد الدار. وفي غزوة بدر كان اللواء لقريش عند النضر بن الحارث حتى أسر، فأخذه أبو عزيز بن عمر وهو أخو مصعب بن عمر، فآل الأمر إلى أن لواء المسلمين ولواء المشركين عند رجلين أخوين هما مصعب بن عمر وأخوه أبو عزيز بن عمر. أبو عزيز بن عمر العبدري بيده راية ذاك العسكري. إذن اللواء الراية أو هو علم صغير دون الراية. وكم باللواء من ذي لواء وذي بنا. البناء بالكسر والقصر جمع بنية لما تبنيه عليه بأيدي الحادثات أي صروف الدهر بناء. البناء بالكسر والمد كل شيء مبني كل شيء مبني. وكم باللواء من ذي لواء وذي بنا عليه بأيدي الحادثات بناء. معناه ما أكثر الأبطال الشجعان والزعماء الذين يستحقون رفع الألوية ومع ذلك قد ماتوا فدفنوا عند اللواء الذي هو منعرج الرمل منعطف من الرمل وعوج منهم. وكم عند اللواء أيضا من مدفون كانت له أبنية كثيرة عليه لأيدي الحادثات بناء. أصبحت صروف الدهر وتقلب الزمن والحال بنت فوقه ترابا وأشياء. وكم باللواء من ذي لواء وذي بناء عليه بأيدي الحادثات بناء. اللواء بالكسر والقصر الرمل الملتوي. واللواء كما قلنا هو علم دون الراية أو هو الراية. قيل إنهما متفاوتان فالراية أكبر من اللواء، وقيل هما مترادفان. وذي بنا البناء بالكسر والقصر جمع بنية لما تبنيه والبناء كل شيء مبني. وكان ذنا يذني الثناء بسيفه قنا ولديه في الحروب قناء. الثناء بالكسر والقصر من يلي البدء يثني الثناء وكان ثنا كما قلنا هو من يلي البدء يثني الثناء بسيبه أو يثنى الثناء بسيبه. ثناء بالكسر والمد العقال، العقال الذي تعقل به الدابة تعقل به الناقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بالإعلام مثلث: قدما تساوى المدح والثناء وقيل للعقال ذا ثناء، العقال وقيل للعقال ذا ثناء، واستعملت معدولة ثناء عن لفظة اثنين بلا استغراب. قدما تساوى المدح والثناء، الثناء المدح، أنت كما أثنيت على نفسك فالثناء المدح، والثناء بالكسر العقال وقيل للعقال ذا ثناء، والثناء بالضم لفظ معدول عن اثنين اثنين ثناء لفظة معدولة كما تقول ثلاثة ورباع وخماسة وثناء. قدما تساوى المدح والثناء وقيل للعقال ذا ثناء، واستعملت معدولة ثناء عن لفظة اثنين بلا استغراب. والسيب العطاء، ولديه في الحروب جمع حرب قناء جمع قناة وهي الرمح، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. وكان ثنا يثنى الثناء بسيبه قنا، قنا معناه رضا، القنا بالكسر والقصر مصدر كانية بمعنى رضية. قنا الرضا، ولديه في الحروب قناء جمع قناة. بهيج الرداء عضب الرداء مؤملا ملاه، من الفعل الجميل ملاه. بهيج أي حسن، البهجة الحسن، حدائق ذات بهجة أي ذات حسن. الرداء، رداء جمع ردية وهي هيئة الارتداء، الهيئة من ارتداء الثوب، معناه أنه حسن الردية، حسن هيئة الارتداء. عضب أي قاطع، العضب القاطع. والرداء بالكسر والمد السيف، الرداء المقصود به هنا السيف. مؤملا يؤمله الناس ويرجونه كثيرا. ملاه جمع ملوة وهي المدة الحين من الزمن، والملوة والملاوة الرباوة والملوة الحين بلا ارتياب. قال في المثلث: والملوة الحين بلا ارتياب. ملاه من الفعل الجميل ملاء، ملاء جمع ملأ، أي أوقاته مليئة من الأفعال الجميلة. هذا السيد الذي مات ودفن إلى جنب اللواء كان حسن الرداء، أي هيئة لبسه هيئة جميلة، وكان عضب الرداء أي قاطع السيف، وكان مؤملا مرجوا في الناس له خير يرجى، وكانت ملاه أي أيامه وأزمانه مليئة بالفعل الجميل. فالرداء جمع ردية وهي هيئة الارتداء، والرداء بالكسر السيف، والملا جمع ملوة وهي المدة، والملاء جمع ملأ. نعم، بهيج الرداء عضب الرداء مؤملا ملاه من الفعل الجميل ملاء. فكم ذي حذا نال العفاة حذاءه، وبين العدا منه استمر عداء. يمكن أيضا أن تعود على ما قبل ذلك، يعني كم باللواء من ذي لواء. فكم ذي حذا نال العفاة حذاءه، وبين العدا منه استمر عداء. الحذاء جمع حذوة وهي العطية من الغنيمة. من كم من شخص له عطايا من الغنائم التي ينالها. نال العفاة جمع عاف وهو السائل حذاءه إزاءه ظرف. وبين العداء جمع عدو وهو ضد الصديق كما هو معلوم. منه استمر عداء، العداء الموالاة بين الشيئين، فعادا عداء بين ثور ونعجة، دراكا ولم ينضح بماء فيغسل، فعادا عداء بين ثور ونعجة وبين شبوب كالقضيمة كرهبي. فكم ذي حذا جمع حذوة وحذية وهي العطية من الغنيمة. نال العفاة جمع عاف وهو السائل حذاءه وإزاءه. وبين العدا جمع عدو وهو ضد الصديق كما قلنا. منه استمر عداء موالاة. فأفنى الإناء ملء الأواني إناؤه، فمات ولم ينفع غنى وغناء. فأفنى أنفد الإناء، الإناء واحد الآناء وهي الأوقات، آناء الليل وأطراف النهار. آناء الآناء الأوقات واحدها الإناء. فأفنى الإناء ملء الأواني جمع آنية، والآنية جمع إناء. الأواني جمع جمع، الأواني جمع آنية، والآنية جمع إناء، إناء معرف. إناؤه أي قدحه، والأواني ملء الأواني هنا مصدر، ملء مصدر مضاف إلى مفعوله، وفاعله هو إناؤه بالرفع. فأفنى الإناء ملء الأواني إناؤه، أي ملء إنائه الأواني. فالإناء هي فاعل المصدر، ولكن المصدر أضيف إلى مفعوله فارتفع الفاعل بعده. الإناء والقدح، الإناء والقدح معروف. فمات ولم ينفع غنى، الغنى بالكسر ضد الفقر، الغنى بالكسر والقصر ضد الفقر كما هو معلوم. والغناء بالكسر والمد الألحان المطربة، الغناء بالكسر والمد الألحان المطربة هذا معروف يعني يعرفه الناس غناء. وضد فقر كإلاء وكسحاب النفع، والمطرب أيضا ككتاب، وكفتاء إقامة، وكهنا جمع لغنية لما به الغنى. ضد فقر كإلاء، الغناء الذي هو ضد الفقر على وزن إلاء الغناء. والغناء بالفتح والمد النفع، تقول لا غناء له أي لا نفع له. قال الغناء إذا لاقى الفتى تلفا قول الأحبة لا تبعد وقد بعد. والمطرب ككتاب غناء، الألحان المطربة على وزن كتاب غناء. وكفتاء إقامة، الغناء بالفتح والقصر الإقامة، غني بالمكان غنى أقام به كأن لم تغن بالأمس. وكهنا جمع لغنية، الغنى بالضم والقصر جمع غنية لما يحصل به الغناء. وأما الغناء بالضم والمد فهو مهمل، جمع بعضهم هذه اللغات لقوله وضد فقر كإلاء وكسحاب، وضد فقر كإلاء وكسحاب النفع والمطرب أيضا ككتاب، وضد فقر كإلاء وكسحاب النفع والمطرب أيضا ككتاب. وكفتاء إقامة، وكفتاء إقامة، وكهنا جمع لغنية لما به الغناء. وكفتاء إقامة، وكهنا جمع لغنية لما به الغناء. وضد فقر كإلاء وكسحاب النفع والمطرب أيضا ككتاب. وكفتاء إقامة، وكهنا جمع لغنية لما به الغناء. فيقال الغنى والغناء والغنى والغناء، ويقال الغنى بالكسر ولكن لا يقال الغناء بالضم والمد. وأهل الحباء زان الحباء، ولن تزن لحا يزدهي أحلامهن لحاء. الحبا جمع حبوة بالتثريث، وهي هيئة المحتبي. الاحتباء هو إدارة الثوب وراء الظهر والركبتين، يجلس الإنسان مثلا على مقعدته وينصب رجليه ثم يلف ثوبه من أمام ساقيه ومن خلف ظهره، هذا يسمى بالاحتباء. إدارة الثوب وراء الظهر والركبتين لاحتباء فدري. وهو من عادة العرب، بل من عادة سادة العرب. سادة العرب كانوا يحتبون في مجالسهم، وكانوا يقولون هذا يحل حبوة الحليم، مبالغة في شيء يعني الشديد، لأن سادة العرب في العادة لهم أنات وحلم، ولا يحلون الحبوة إلا لأمر عظيم. قيس بن عاصم المنقري كان معروفا بالحلم، جيء بابنه قتيلا قتله ابن أخيه، وكان يتحدث لنادي لجماعته، فلم يشاء أن يحل حوته، كان محتبيا ما شاء حله، ولم يشاء أيضا أن يقطع كلامه حتى أكمل ما كان يريد أن يقول. ثم التفت إلى ابن أخيه القاتل وقال: بئس ما فعلت، قطعت رحمك. والتفت إلى ابن له آخر فقال: حل كتاب هذا القاتل، أطلقه. وسوق إلى أم القتيل 100 من الإبل فإنها غريبة فينا، خلاص عفى عن القاتل وأعطى الدية للأم ولم يحل حبوته. هذا طبعا من حلم العرب. وأهل الحبا جمع حبوة بالتثليث، وهي هيئة المحتبي. زان أي زين وحسن. وأهل الحبا زان الحباء، الحباء بالكسر والمد العطاء، حباه أعطاه، العطاء بلا من ولا مكافأة. الحباء العطاء بلا من ولا مكافأة. ولم تزن لحا، لم تحسن لحا. اللحى بالكسر جمع لحية، اللحية الشعر الذي ينبت على عظم الفك الأسفل، شعر الذي ينبت على عظم الفك الأسفل يسمى لحية. قال ابن مرحل رحمه الله تعالى: اللحي عظم الفك وهو الأسفل. عظم الفك الأسفل هو الذي يقال له اللحي. اللحي عظم الفك وهو الأسفل. واجمع على ألح إذا تقلل، ولحية بالكسر، والجمع اللحى بالكسر إن شئت وإن شئت اللحى. تجمع على لحى بالكسر قياسا، لأن فعله مقيس جمعها تجمع على فعل لحى، وتجمع على لحى وهو مسموع أيضا. ولم تزن لم تحسن لحى جمع لحية. يزدهي يستخف أحلامهن. الأحلام جمع حلم وهو العقل. الحلم نزع حلم، والحلم عقل وضد سفه، والحلم في النوم معلوم كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث. الحلم نزع حلم، الحلم هو القراد الكبير. الحلم نزع حلم، والحلم عقل وضد سفه، والحلم في النوم معلوم خلا كذم ونلت ما تهوى من الآراب. أحلامهن يعقولهن لحاء، اللحاء السباب والملاحات. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليحدث الناس عن ليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت، وهما كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرة رضي الله تعالى عنهما، كان بينهما دين فارتفعت أصواتهما في المسجد، فكان ذلك سببا في رفع تعيين ليلة القدر. نعم. فاللحاء الملاحات والسباب والخصومة بالقول. وأهل الحباء أصحاب الحباء جمع حبوة، وهي الهيئة التي يدار فيها الثوب على الركبتين والظهر. يحسنهم الحباء أي العطاء الكريم الذي ليس فيه من، وليس أيضا في مكافأة عطاء آخر. وأما اللحاء وهو السباب فإنه لا يزين اللحاء أي الرجال، استعمل اللحاء هنا بمعنى الرجال، وهو مجاز مرسل علاقته جزئيته، لأن الرجل في العادة له لحية، كإطلاق الرقبة على الشخص على العبد، الرقبة جزء من العبد وليس. فالمراد هنا أن الرجال الذين يستخفهم يستخف عقولهم المشاتمة والسباب لا يحسنهم ذلك. في الحباب الكسر والقصر جمع حبة بالتثليث وهي هيئة المحتبي. والحباء بالكسر والمد العطاء بلا من ولا مكافأة. واللحاء بالكسر والقصر جمع لحية وهي الشعر الذي ينبت على الفك الأسفل من الرجل. ويزديه معناه يستخف. والأحلام جمع حلم وهو العقل. واللحاء المشاتمة وكذا التلاحي. فأحسن بمهدا زان مهداء فتية ومقرا على المقراء منه بهاء. أحسن فعل تفضيل أي ما أحسن. المهداء بالكسر والقصر طبق الهدية الطبق الذي تقدم عليه الهدية يقال له المهداء. زان أي حسن مهداء. المهداء بالكسر والمد كثير الإهداء أي كثير الإعطاء. الهدية هي الإعطاء على وجه التكريم والتبجيل ونحو ذلك. والفقهاء يفرقون بينها وبين الصدقة بأنها الصدقة ما كان لوجه الله تعالى ليس فيه غرض آخر، والهدية ما كان لتحقيق المودة والتحبب ونحو ذلك. وهذا لا ينافي صلاح النية لأن التحبب مطلوب شرعا بين المسلمين تهادوا تحابوا. قال العلامة محمد مولد رحمه الله تعالى في الكفاف: صدقة ما لثواب الصمد والهبة العطاء للتودد. صدقة ما لثواب الصمد والهبة والهدية هي العطاء لأجل التودد والتحابب. فأحسن بمهدا زان مهداء كثير العطاء فتية. فتية جمع فتن تطلق على الشاب الحدث وتطلق على السخي الكريم. ومقرا المقرا الإناء الذي يقدم فيه القراء. طعام الضيف الذي يقدم له يقال له القراء. والإناء الذي يقدم فيه يقال له المقراء. على المقراء المقراء من يكثر منه كرى الأضياف من يكثر منه إكرام الأضياف منه بهاء بهاء الحسن. معناه ما أحسن طبق الهدية الذي يزين ويحسن الرجل المهداء كثير الهدايا الفتى المهداء. وكذلك المقراء الإناء الذي يكون عند المقراء أي كثير الكراء. فالمهداء بالكسر بالكسر والقصر طبق الهدية. والمهداء كثير الإهداء. والمقراء بالكسر والقصر الإناء الذي يقدم فيه الكراء. والمقراء كثير كراء الأضياف. ومقلى لدى المقلاء يبدي حسيسه رضا ويسر المحسنين رضاه. المقلاء إناء القلي الإناء الذي يقلى فيه قاله المقلاء. لذي أي صاحب المقلاء. المقلاء عود الصبي الذي يضرب به القلة لعبة عند الأطفال يقال لها القلة. والعود الذي تضرب به يقال له المقلاء. يبدي أي يظهر حسيسه صوته. رضا رضا ضد الغضب كما هو معلوم. ويسر يفرح المحسنين رضا مراضاته هي المعاملة بالرضا. المقلاء كما قلنا بالفتح والقصر الإناء الذي يقلى فيه. والمقلاء العود الذي تضرب به الكلة. والرضا بالكسر والقصر ضد الغضب. والرضا والمراضات أي المعاملة بالرضا. وحامي القراء مثل القراء حياضه فيأبى الرواء منها ضمن ورواو منها ضمن ورواو حامي أي مانع القراء. القراء هنا الماء المجموع في الحوض، الماء المجموع في الحوض. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث: الظهر والدباء مفهوم القراء، وبر ضيف وطعامه القراء، والماء مجموعا. وقد قالوا القرى في جمع قرية بلا كذاب. فالقراء الماء المجموع في الحوض، والماء مجموعا، وقد قالوا القرى في جمع قرية. مثل القراء، القراء جمع قروين وهو ميلغة الكلب. القراء جمع قروين ميلغة الكلب، الإناء المخصص لإطعام الكلب يقال له الميلغة، الإناء المخصص لإطعام الكلب يقال له الميلغة، ويقال له القرو، يقال له القرو ويجمع على قراء، يقال له قرون ويجمع على قراء. وحامي القراء مثل القراء حياضه. فيأبى الروى، يعني أن من يحمل مياه عن الناس ويمنعهم منها فحياضه مستخبثة كما يستخبث الناس ميلغة الكلب. فيأبى الروى، الروى الامتلاء شربا، روي روى امتلأ شربا، شرب حتى امتلأ. منها ظما مقصور من الظماء، الظماء جمع ظمآن وهو العطش، الظمأ العطش، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فيأبى الروى أي يأبى الارتواء منها ظما أي ظماء قصرها ضرورة، وهذا قصرها ضرورة وهذا من أقيس الضرورات، وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. ورواء، الرواء جمع ريا وهو الممتلئ شرابا أيضا الشارب. وحامي أي مانع القراء بالكسر الماء المجموع في الحوض، والقراء بالكسر والمد جمع قرو وهو ملغة الكلب، والرواء بالكسر الامتلاء شربا، والرواء جمع ريان وهو من شرب حتى روية. هداه أصارته هداء فدأبه جرا في مساع قبحت وجراء. هداه جمع هدية بالكسر وهي السيرة، أصارته أي جعلته هداء، هداء الهداء بالكسر والمد الأحمق، سيرته صيرته أحمقا. فدأبه أي عادته، الدأب العادة كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسل. جرا، الجرا جمع جرية وهي هيئة الجاري، الشخص الذي يجري يمشي بسرعة، هيئة مشيه، مشي هيئة جريه يقال فيها جرية، جرى جرية سريعة أو جرية مثل جرية كذا. فالهيئة فعلة بالكسر. في مساع، المساعي جمع مسعى، والمراد به السعي نفسه أو مكانه. والسعي يطلق في كلام العرب تارة على الإسراع، ويطلق تارة على العمل والاجتهاد، ومن الثاني فاسعوا إلى ذكر الله، ومن الأول إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون أي تجرون. مراد هنا من يشتد عدوا. فلا تعارض بين الآية وبين الحديث. الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. طيب، سعوا إلى ذكر الله، القرآن يأمرنا بأن نسعى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. السعي مختلف، هذا ليس هو السعي، معنى الكلمتين مختلف. معنى السعي الذي ينهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الجري، ومعنى السعي الذي تمر به الآية هو المبادرة والاجتهاد في الخروج إلى الجمعة في الوقت المناسب، وليس معناه أن الإنسان يخرج وهو يشتد عدوا، هذا منهي عنه لأن صاحبه يدهش وهو غير مناسب للسكينة والوقار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قبحت أي جعلت قبيحة، وجراء أي مجارات، الجراء بالكسر والمد المجارات مسابقته في الجر، الهدى بالكسر والقصر جمع هدية وهي السيرة، والهداء بالكسر والمد الأحمق، والجراء بالكسر والقصر جمع جرية وهي هيئة الجاري، والجراء المجارات. وصار الكراء بعد الكراء كذي لوا ويجبال مشهور الوفاء لواو، صار الحابس، صار الشيء حبسه، ومنه المصرات لأنه يحبس لبنها في ضرعها فلا تحلب حتى يغتر رائيها بأنها حلوب وأنها غزيرة اللبن. صاري أي حابس، الكراء الأجرة المعروفة، الكراء أجرة العامل، بعد الكراء أي المكارات الاتفاق على الأجرة، كذي أي صاحبي، أي كمثل صاحبي، أي حنش ذعبان ذي لون التوائي انطوائي، أي هو في الشر مثل الثعبان المنطوي. ويجبى أي يجمع لمشهور الوفاء، من كان معروفا بالوفاء يجبى أي يجمع له، تجبى إليه ثمراتك لمشهور الوفاء، من كان مشهورا بالوفاء يجبى أي يجمع له لواء، اللواء هنا اسم يطلقونه على كل خير، يقولون جاء فلان باللواء أي جاء بكل خير. وصاري أي حابس الكراء، الكراء بالكسر والقصر أجرة المكري، والكراء المكارات، واللواء هنا الثعبان المنطوي، واللواء اسم يطلقونه على كل خير، كن جاء فلان باللواء. ونشح المناء ينسي المناء، وكم معا به أي نعت بعد الجدوب معا، المناء جمع منية بالتثريث، تثريث الميم، وهي المدة التي يستبرأ بها الرحم أو رحم الناقة. ينسي المناء، المناء بالكسر الانتظار وهو المقصود هنا، ويطلق أيضا على مرسى السفن. وكم معا، المعا بالكسر والقصر مسيل الماء، به أي نعت أخصبت بعد الجدوب القحط معا، المعا بالكسر والمد نبات رطب فيه يبوسة خالطت رطوبته يبوسة. ونشح المناء ينسي المناء، معناه أن من انتظر الشيء حتى تحصل ثمرته فحصلت أنساه الحصول على الثمرة، ذلك الانتظار الذي كان قد وقع فيه. فكذلك من جد وصبر ثم حصل الاستقامة والتقوى والعمل الصالح الذي يعده للآخرة سينسى تلك ذلك الكدر والنصب الذي كان قد وقع فيه. وكم معا مسيل الماء، به أي نعت بعد الجدوب معا. وكم إشفن الإشفاء من لك ربه فدام له، نعم المناء الانتظار، وكم إشفن الإشفاء من لك ربه فدام له منه فحا وفي حاو لإشفاء بالكسر والقصر لمخصف الذي تخصف به النعل إشفاء قالوا الإشفاء مخصف النعل والإشفاء والإشراف على الشيء وكما إشفني الإشفاء ملك ربه أي أشرف على المراد بربه أي مالكه بلغه المراد كم من عمل صالح بلغ صاحبه مراده فدام له منه فحا الفحا بالكسر والقصر التابل واحد التوابل المعروفة التي تجعل في الطعام والفحاء بالكسر والمد عصيدة بلحم تسمى الخزيرة تسمى الخزيرة نعم الفحاء عصيدة بلحم يسمونها الخزيرة نعم وهذه الكباء عقب الكباء وللحجى غوائل منها أن يطال حجاء الكباء المزبلة تفتح وتضم مزبلة ومزبلة قال الشيخ الحسن رحمه الله تعالى في احمراره على لامية الأفعال تثليث ميسرة صحح ومزرعة وفتح مزبلة وضمها قبلا الكباء المزبلة يقال فيها المزبلة أيضا وهي الكناسة عقب الكباء الكباء بالكسر والمد عود البخور معناه أن أشياء الدنيا الغالية عاقبتها المزبلة فالكباء العود الذي تتبخر به وهو نفيس وجميل عاقبته رماد ستضعه في المزبلة وهذه الكباء عقب الكباء وللحجاء أي العقل الحجاء بالكسر والقصر العقل غوائل أي مهلكات تغتاله منها أن يطال حجاء بالكسر والمد مصدر حاجيته أي غالطته والمحاجات المغالطة للغاز في القول يقال فيه المحاجات وهذه الكباء المزبلة عقب الكباء وهو عود البخور وللحجاء العقل أوائل منها أن يطال حجاء مصدر حاجيته أي غلطته وأهل الفران سبل الفراء الفراء جمع فرية وهي الكذب وفي الحديث إن أفر الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تريا أنا أشد الكذب التحلم ادعاء حلم الكاذب فالفراء جمع فرية وهي الكذب افتراء الكذب المتعمد الافتراء والكذب المتعمد أم يقولون افتراه وأهل الفرن سبل الفراء فراء جمع فرع وهو حمار الوحش أنا من الكذابين الأولى بمن ينتسب إلى حمر الوحش فهم ليسوا من جنس البشر ومن مرا تبرأ ولا يخدع حجاك مراء المراء جمع مرية وهي الشك فلا تكن في مرية أي شك مرية الشك ترى في الشيء معناه شك فيه ومن مرا تبرأ ولا يخدع حجاك لا يخدع عقلك مراء مراء الجدال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا مراء الجدال وإجل العلا إجلاء ذي البغي فاعتمد، وغول العشاء احذر ما أجن عشاء. إجلاء أي من أجلي العلاء، إجلاء الإجلاء النفي عن الوطن، أجلاه نفاه عن وطنه، وجلاء جلاء أيضا كذلك. قالوا لأن كتب الله عليهم الجلاء أي الغربة والنزوح عن الوطن، وأجلاه أبعده عن وطنه. وإجلاء العلاء إجلاء هذه البغي الظلم فاعتمد، معناه من أجل العلاء خصال العالية، أبعد أهل البغي، اجعلهم بعيدين. وغول أي إهلاك، العشاء عشاء جمع عشوة بالتثليث للأمر الملتبس، احذر ما أجن أي سترى. عشاء الوقت المعروف وقت العتمة بالكسر، وما الطعام فهو بالفتح العشاء، الوقت بالكسر العشاء والطعام بالفتح، قالوا هي عشاء. وإجلاء أي من أجل العلاء، إجلاء أي النفي ذي البغي فاعتمد، وغول إهلاك العشاء جمع عشوة هو الأمر الملتبس، حذر ما جن عشاء الوقت المعروف. نقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله.